موسى إذ رأى لا من كتم نسبي في دينار. Oh, Oh.

بتخلي بالك معانا سايق عليك النبي ولقد من كان ولا طيب. أنا كل جيتي جيت كعبوتي سأقول جيتي جيت لأني تنظر في جيل لأني بالساقية Thank you.

Oh, Thank you. بسم الله